أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن من عظيم فضل الله تبارك وتعالى على عباده ووسع كرمه ولطفه أن جعل لهم تلك المواسم، مواسم الخيرات تتكرر موسما بعد موسم. تعرف أهل الخير هم الذين يعرفون لهذه المواسم قدرها، بل ويعتبرونها فرصة ينبغي اغتنامها. إنما الحديثون أو الذين لا ينسى عندهم على اغتنام هذه الفرص حسابهم شأن بعض الطيبين. بعض الناس، وده أمر يعني يتكرر من بعضهم، يتمثل في مكة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فإذا قيل له قم صلي لكن كيف صلي وقت الجنة حلوة؟ ليه؟ شو صلي؟ بالعكس، ده كان الأولى لك أن تلازم قدر استطاعتك المسجد الحرام. صلي ما بين الصلوات المفروضة، صلوات نافلة، وكل ركعتين بمئتي ألف ركعة، تحتل بعيد. إنما الذي لا حرص عنده على الخير كالوعدين يقول له فرصة رمضان ممكن ما تعوضش، يخلص رمضان ممكن الحجة وعشرة الحجة ممكن ما تعوضش، بعد كده قلنا عاشر رابع. هي مواسم أراد الله عز وجل من خلالها أن يقطع درجتك، أراد الله عز وجل من خلالها أن يعظم لك الأجر، أراد الله عز وجل من خلالها أن يجدد لك الإيمان في قلبك. هو اعتبرته زي ما أنت بتقول كل شوية قلنا موسم، ده أنت كل لحظة فتنة جديدة، وحتى ما كانتش جديدة إحنا بنعملها. سبحان الله، النفس قد لا تمل فعل المعصية بقدر ما تمل فعل الطاعة، إلا لك نفوس الناس الصادقين المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم. إنما يعني الشيطان يجمل المعصية فيه وصل الناس في قلوبهم، ولما يجي عند التوراة بعدين يقول لنا موسم وفي صيام وفي كذا وفي كذا، والله لمن أراد، لمن أراد أن يزيد من رصيده عند الله عز وجل في أيام مباركه. هذه الأيام قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أقسم بيوم الصبح كما سمعنا في الكتاب والفتي ولا يمنعها. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من العمل في غيره. حتى الصحابة يعني تعتبروا رسول الله ولا تهابوا في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يعني ثواب عمل العامل في عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في طاعة الحديث صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قال الراوي: يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، كل من أفضل أيام العمل الصالح فيها محبوب لله عز وجل هي أيام عشر ذي الحجة. قال رسول الله: ولا تهاب في سبيل الله، يعني حتى والمضيء في سبيل الله يمكن أن يصل إلى أجر العامل الذي يعمل بالطاعات في عشر ذي الحجة. قال: ولا تهاب في سبيل الله إلا في حالة واحدة بس، ممكن نقول المجاهد له هو الذي تقدم على ايه او ساوى من فعل الطاعات في عشر الحج. الحاله الوحيده دي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيئا، طلع من نفسه المال فانفق ماله على الجهاد ثم قتل وانتهت القضيه، لم يعد ولم يعد ماله، هو ده اللي ممكن يصل الى ما وصل اليه العابدون في عشر الحج. السلف الصالح كانوا يقتنون هذه العشر كما يقتنون رمضان كما يقتنون سائر المواسم، اللي كانوا يعني يتخلون ويلزمون بيوت الله عز وجل. طبعا يعني لا انصح بالخلف مثلا او لا موسم الخلف لزوم المساجد 24 ساعه 24 حته، لا سيما يعني لمن كانت له مشاغل واسعى على تحصيل القوت والكلام ده، ماشي يبقى اخرج واعمل، ولكن المطلوب منك امر بسيط جدا مش هيكلفك كتير. يعني انت عارف لما ذكر الله في هذه الايام ذكر وظيفه من اعظم وظائفه وهي ذكر الله تبارك وتعالى. ودي مساله زي ما قلت مش هتكلفني ولا تكلفك حاجه، اهو احنا دلوقتي في مجلس المجلس ده ايوه هتخرج، ايه المانع اذا فرغت فانصب، يعني اذا فرغت من عباده تختلف في عباده اخرى، ايه المانع ان انت لما توصل للمحل بتاعك تفتح قران قناه علم تسمع والذين يبيتون الذي لا يجدي والكلام في شأن فلان وفلان والتحليلات والمناقشات والحضرات ان انا يعني يعمل بسادي في ذكر الله عز وجل، هو ده اللي هينفعني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لاصحابه: الا ادلكم على افضل اعمالكم وازكاها عندي، يعني ارفعها عند ملككم سبحانه وتعالى وارفعها في درجاتكم وخير لكم انفاق الذهن والمال يا ربي. يعني افضل من انك تنفق في سبيل الله ذهب وفضه، هذا الذي سيدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيكلفنا حاجه. وخير لكم وخير لكم ان تلقوا عدوكم فتضربوا رقابكم وتضربوا رقابكم، او قال فتضربوا عنقكم وتضربوا عنقكم. قالوا بلا قصد كل دي عمل ممكن او اعمال ممكن تفوق هذا هذه الامور كلها. قالوا بلا قصد الحمد لله. قال ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى، ودي ايام ايام ذكر. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لكم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بين الجماعة. ذكر اسم الله تبارك وتعالى يشمل التسبيحين التحميد التكبير التهيئة. بس انت كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن كل ما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوصية للناس بالخير دلالة عليه، معرفة الإنسان بما يجب عليه وتوصيل هذا الإنسان إلى الناس، وإيقاظ ضمائر، يعني من إن شاء الله مات ضمائرهم ولكن من غفل ضمائرهم، دي كلها بذكر الله تبارك وتعالى. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن أخص أنواع الذكر التي سن لنا أن نأتي بها في هذا الكتاب التكبير. وإحنا في أيام التكبير طبعا معروف أن الناس يعني بتكبر التكبير مش هقول الجماعي، انما يعني التكبير اللي هو المقيد بعد الصلوات الفجر المعركه الى ما بعد عصر اليوم الاخر من يوم التشريق اللي هو ربع يوم الليل، اسم تكبير مقيد يعني مقدر بعد الصلوات انما انت عندك الكلمه العشره كلها التكبير فيها مطلق، يعني في اي وقت تكبر، لا سيما عند تغير الاحوال لما تنهبت مثلا بعض الاصدقاء يسن لك ان تكبر او تذكره بالتكبير، لما تدخل بيتك اذا دخلت السوق كبر وذكر من يعني تذكر بالتكبير وهكذا. هكذا كان يفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لو كان يفعله بتلقاء انفسهم لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك. فقد كان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما يدخلان سوق المدينه مدينه النبي صلى الله عليه وسلم فيكبران فيكبر تكبيرهما فيكبر تكبيرهما اهل السوق حتى ترتج المدينه بالتكبير. في المانع مع بيت الصباح الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. المانع اذا دخلت مكان عملي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. المانع والجلس في الشارع بدل ما خلاص بنتكلم في التليفون وبتقدر يظبط عليك عم كل مكان والكلام ده، ان انت تشتغل بشيئا ما بهذا التكبير لعل احدا يسمعك فيكبر بتكبيرك فتاخذ بالتاجر، يبقى انت كده ذكرت الغافل ونبهت غير المتنبه واخذت اجرا على تكبير من كبر بتكبيره. وهكذا ينبغي ان يكون المسلم، المسلم دائما يعني كما يقال كالغيث اينما وقع رفع، مش بس اهم حاجه نفسك خلاص. وبعدين عندك هذه الايام المباركه فيها يعني دور تحتاج هذه الايام المباركه، هذا اليوم المبارك له مزايا. اولا صيامه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم على ربه كما عند مسلم من حديث ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام سئل عن صوم يوم عرفه قال احتسب على الله ان يكفر ذنوب سنه ماضيه وسنه باقيه. تخيل ذنوب سنتين، وطبعا دي صرايح على الكبائر تحتاج الى توبه والعقوق تحتاج الى ردها، انما تخيل ما احنا الظروف طيب تقع مننا مش عاوز اقول بين كل لحظه ولحظه لحظات وحكم عاصم. فايه المانع ثم هذا اليوم ان استطعنا ومن لم يستطع فانه الاجر كاملا باذن الله عز وجل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اذا مرض العبد او سافر، يعني لو حال بينه وبين الطاعه التي كان يفعلها حائل ويعني عذر شرعا بترك هذه الطاعه، اذا مرض العبد او سافر كتب الله له من الاجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. يبقى صيام هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الدعاء يوم عرفه من افضل الادعيه، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الدعاء دعاء يوم عرفه من الدعاء المستجاب باذن الله عز وجل. وينبغي ان نتعامل مع الله بهذا اليقين، مش مساله التجربه اما نشوفها وبيقولوا بنجرب، لا كن يعني كن الله وانتم منكرون بالاجابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي خير الدعاء دعاء الدعاء. ثم ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى افضل الذكر في هذا اليوم، قال وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاذا الذكر يوم عرفه والدعاء كل ذا من الامور الطيبه التي يرفع الله عز وجل بها للعبد في الجنه الدرجات ويرضى عنه. ده مش كده وبس، وتتنزل عليه رحماته. انت تعرف لو لم يكن يوم عرفه الا حاله الياس الشديده التي يقوم عليها ابليس لكفى. ابليس اللعين في هذا اليوم يصيب حاله من الاحباط والياس لكثره ما يرى من تنزل رحمات الله على عباده، حتى انه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل تراب على راسه، ودي علامه الخيبه والخسران. تخيل ان الله عز وجل ينزل رحماته على عباده. طبعا ربما يفهم من الحديث الواحد في ذلك ومساله المبالاه ان الله يباهي يعني بحد عرفه رايكه ان هذا الامر خاص بعرفه، لا تنزل الرحمات ليس خاصا بعرفه ولا حرف على قوه الله عز وجل ليس خاصا بيوم عرفه او من يعني اقصد بالحجاج الواقفين بعرفه، وانما هو عام لكل من اصاب الله تعالى وامر الله تبارك وتعالى بنفسه خيرا في هذا اليوم. ولذلك انت كده كده في الغالب الناس بتاخد اجازه من الاجهزه يوم عرفه ببركه على رايكم يعني خلاص خلصنا اشغالنا، فين المانع ان احنا ننزل المساجد؟ والله احيانا قد تكون البيوت اولى من المساجد كمان، لو اني اقعد في البيت فيعني اعلم شيئا مما علمني الله من اهل بيتي، اجيب ابني يقرا شيء من القران، اجيب اولادي يقعد كده مجلس صغير كده فيه ذكر الله عز وجل، انما لو رحت المسجد هينشغلوا بيه، البيت لك حالات اولى، وبعدين ده تابع لك مع بيت الأولين وبعدين عصر وعرفة يعني هو خلاص ده ختام اليوم والأعمال والخواتيم في الحالة دي ممكن نقعد بقى في المساجد نقرأ قرآن كده ونستغفر ونسبح حتى تغرب الشمس فلا تغرب الشمس بإذن الله عز وجل على من هذا حاله إلا وقد غفر الله عز وجل له ذنبا ذنوب سنتين يا جماعة أمر لا يستهان به وعلى الأقل يبقى عليك رصيد عند ربنا رصيد سنة جاية كمان ما تجيش تقول خلاص هضيع رصيد ما عندي رصيد لا أنت عندك رصيد خد بالك رصيد سنة ده ممكن ذنب واحد يضيعه ولمشكلتنا إن إحنا أحيانا بنصرف على أنفسنا في المعاصي لا مش معنى إن عندي رصيد إن أنا أقول خلاص بقى من هنا العام الجاي بقى يعني وداعا للطاعة لغاية ما يبقى أخلص لا وإيه المانع إنك تلقى الله سبحانه برصيد 10 20 سنة 30 سنة من الحسنات لم تمس وما زالت يعني في صحيفة الحسنات ما المانع أن تلقى الله رب العالمين بداية وبعدين يجي بقى يوم النحر خير أيام الدنيا كما ورد في الأثر ويوم بقى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أكل وشرب وذكر بحث ما في صيام ولا كلام منه ومع ذلك هو من تتمة العشر ويؤتيك الله عز وجل أجره كما يؤتيك أجر الأيام السابقة له فالمسلم الحق والذي لا يضيع مثل هذه الفرص ومن يدري لعل حسنة واحدة في مثل هذه الأيام هي التي يذكر بها ميزانه بدل ما تبقى بقى واقف على الأعراف تستنى حسنة طب من كافة الحسنات أو تنتظر عرض الله عز وجل ما المانع أن يدخلك الله عز وجل الجنة بفضله وكرمه مع عفوه سبحانه وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بعفوه ورضوانه ورحماته إنه جواد كريم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.